قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ولازالت رحلتنا متواصلة مع هذا الموضوع المهم والكبير والخطير وموضوع الضيق. طبعا انتوا يعني بعضكم بدأ يتضايق من طول الكلام عن الضيق، لكن يعني كما أشرنا مرارا وتكررا يعني ان يعني لا بد ان نعطي كل ذي حق حقه، وفي أشياء ربما البعض لا يستبينها اليوم لكن لعله يوما ما يستبينها ويدرك قيمتها وقدرها. والوحي مليء بالكنوز في الحقيقة، وهذه الكنوز الحاضرة في الوحي احنا يعني ما يستقيم ان احنا نلتقط منها درة واحدة او جوهرة واحدة ثم نترك البقية. لذلك احنا كنا بدأنا رحلتنا في تتبع الحديث عن الضيق بالمنطوق في القرآن الكريم، وتوقفنا مع مجموعة من الآيات، ويعني نواصل رحلتنا اليوم إن شاء الله مع هذه الآيات التي تتحدث عن مسألة الضيق. في سورة النحل يقول ربي سبحانه وبحمده: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تمام. طيب ده مقام آخر في حديث عن الضيق. وكالعادة احنا عندنا تلك الخماسية اللي احنا بنتناولها. طبعا يمكن الآيات اللي جت بعد الآيتين الأولى والتانية احنا يمكن ما وقفناش معهم وقفات بنفس الآية الأولى والتانية، لأن يعني ممكن نعتبرهم كده كأنهم لو صح التعبير الماستر بيس، يعني نعتبرهم ان هم الأنموذجين، فيهم تفاصيل كتير وحاجات كتيرة هنرد الكلام لهما يعني ونسير في فلك واحد بإذن الله. فهنا يقول رب سبحانه وبحمده: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. طيب هنا لو هنشوف من ناحية الضيق، مكان الضيق نفسه فين بالضبط؟ مش محدد الحقيقة، أنا مش واضح هنا الضيق ده هيكون فين. طيب لعلنا نجده في السباق أو في اللحاق. في السباق يبدأ من: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ما فيش ما يشير في السباق لما نريد يعني. طيب إذا يكون في الحق: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبكده بتنتهي السورة، وبناء عليه برضو مش موجود عندنا في اللحاق يعني ما يشير لمكان الضيق هيكون فيه بالضبط. فهذا الضيق وارد يكون في القلب، وارد يكون في الصدر، وارد يكون في النفس، وارد أصلا يعني على مستوى الأبدان. فهذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي المتعلقة بالشدة والحدة والمدة، الضيق هنا شدته قد ايه بالضبط، حدته قد ايه، مدته قد ايه. ولا تكو في ضيق، في ضيق يعني هنا الضيق يعني ممكن يفهم منها ان يعني هذا الضيق احيانا الضيق يعني هي تصح هكذا وكذا. هذا الضيق على ما يبدو كده، على ما يبدو ان هو اللون من الغم والهم الحاصل بذاك المكر، من الهم والغم الحاصل بذاك المكر. احنا مر علينا لفظ ضائق وضيق، ماشي، ومر علينا لفظ يضيق. وزي ما قلنا الالفاظ يعني اللي نقدر نخرج بيه من تعددها وتنوعها، في حتى من ناحيه الصرفيه او من ناحيه البناء اللغوي، فكره استيعاب كل صور الضيق ذاتها، استيعابها كل صور الضيق من ناحيه شدتها وحدتها ومدتها، ومن ناحيه ملازمتها وغيرها. هنا ولا تكن في ضيق، لا تكن في حاله ضيق يعني. وده برضو لعله يشي بأن الضيق المرة دي لا هيتجاوز القلب شوي، أن يكون في حالة ضيق، يكون في حالة ضيق. ولا تكن في ضيق مما يمكره، لأن هذا الضيق يعني كما سيأتي معنا سببه المكر. فهنا الحالة يعني على ما يبدو أنها يعني هي مش مجرد إحساس عابر جاء في القلب، يعني إحساس عابر جاء في القلب، هو ضيق. هذا الضيق أو الضيق سيطر على النفس، سيطر على القلب، ممكن أصلا يقعد الإنسان. فلا تكن في ضيق مما يمكرون، إنما أكيد مش معناه ما تشعرش ما تحسش، يعني لا يمكن أن يكون كذلك. وإلا فربي سبحانه وبحمده يعني أخبر أنه يعلم أنه يضيق صدره بما يقولون. فلا تكن في ضيق يعني مش متضايقش من الأساس، يعني على ما يبدو أنها ليست كذلك، يعني لأن هم مكروا، ولا يمكن ألا يضيق صدر الإنسان بمكر ماكر، يعني لا، لأن الحقيقة والمكر هو في كده لون من الجبن والخيانة. يعني الماكر شخص يعني خائن جبان، ذاك الماكر هو خائن جبان. فالمكر مختلف شوية عن مسألة ذاك يعني العدو الظاهر، يعني شتان بين العدو الماكر والعدو الظاهر، شتان بين العدو الماكر والعدو الظاهر. العدو الماكر مشكلته أنه خائن، يعني هو متخفي مستتر خائن، ويعني مش مجاهر زي الظاهر، فهو خائن خلاص. ف ده إشكال، والإشكال إن هو بما إنه يعني خائن هو بيظهر خلاف ما يكون عليه الأمر. فهذا اللون من المكر إشكال كبير، يعني إشكال كبير إن الإنسان يكون يأمن جانب إنسان ما، أو يأمن جانب شيء ما أو شخص ما، ثم يعني إذا هو يمكر به. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ، يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ثلاث أصناف. استعاذ من ولد يكون علي ربا، يعني عاملني كما لو كان هو الأب وأنا الابن، ومن زوجة، ومن خليل ماكر عينه ترعاني وقلبه لا يراني. ومن خليل ماكر عينه ترعاني وقلبه لا يران. يعني كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن شيخ الألباني، وكان الصيام يتعوذ من خليل ماكر عينه تراني وقلبه لا يرعاني. إشكال في ذاك الماكر إنه بيبقى شايف، يعني عينه تراني ولكن قلبه لا يراعي، يعني ربما للأسف الشديد ممكن يكون شايف إن فلان ده مش عارف بيتعنى ويتعب عشانه هو، لكن لا يكاد يشعر به ولا يتألم لألمه، ولا نعوذ بالله من هؤلاء. المهم الشاهد برضو يا جماعة، أغلب المعاني السيئة الأصل إنها بتبقى في الغريب، بس لا يمنع أنها تكون في القريب أو في الحبيب. خلاص، ولذلك سبحان الله يعني إحنا ربنا عرفنا وبصرنا وقال لنا والله ده مثلا ممكن يبقى 90% منه في الغريب، لكن ممكن يبقى 9% تانيين موجودين في القريب، ممكن 1% يكون في حد بيحب إنسان إذا سيطر على قلبه نسأل الله العافية، بعض حسد، بعض غيرة، بعض حقد، بعض يعني أي صورة من صور هذه القاذورات التي تسكن القلب، نسأل الله العافية منها، ونسأل الله أن يسلم صدورنا وأن يسلمنا. شاهد يعني ما أقصده النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من ذاك الخليل الماكر، من ذاك الخليل الماكر. هو سبحان الله خليل، يعني هو يعني المفروض أنه قرب من الشخص جدا لدرجة يعني الشخص يتخذه خليلا، و يعني حتى الشاعر يقول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، يعني مرتبة الخلة هذه مرتبة عالية، مرتبة عالية جدا، مرتبة الخل هذه مرتبة عالية. هذا الذي اتخذه المرء خليلا ويعني وآمنه وأمن جانبه وآمن له، خلاص ثم إذا به يمكر به، الحقيقة شيء صعب وشديد على النفس، ويؤتى العبد من ذلك ما لا يؤتى من غيره، يؤتى من ذلك ما لا يؤتى من غيره. يعني أنا كنت في أوقات بقول هو إحنا ليه أكثر اللي بننخدع فيهم أو بنؤذى منهم بيكونوا ناس في دائرة القريب أو دائرة الحبيب، ليه مش في دائرة الغريب؟ ليه؟ في رأيي بوضوح شديد جداً، لأن نحن لا نتوقع أن تأتي الطعنة من هنا، لا نتوقع أن تأتي الطعنة من قريب أو من حبيب، نحن نأمن جانبهم، نأمن يعني آمنا لهم، يعني إحنا آمناهم وآمنا لهم، نأمن جانبهم، فلذلك نحن في الحقيقة يعني لا نتعامل معهم كما نتعامل مع غيرهم من مسألة الإيه، الانتباه والتيقظ وأخذ الحذر والحيطة، ولا مش كده، احنا بالعكس بنبقى عندنا مساحة كبيرة من الأمان والاستئمان بتخلينا ما نعملش كده، ولو حدثتنا نفوسنا بذلك يعني أغلظنا لها القول، لما نفسي تقول لك طب وين المشكلة، ما انت تاخد احتياطك، خد حذرك، مش تخسر حاجة، مش عارف ايه، ازاي انت مش عارف ايه، انت رغم في الغالب الناس تونا من قبل هذا القريب او هذا الحبيب يعني الماكر، يعني ما هو هو هو يحب لكن في الغالب هو لا يحب، ماشي، هو يقرب لكن هو لا يقرب، يعني ماشي، ففي الغالب الناس تونا من قبل هؤلاء يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحاجات الجميلة واللطيفة جدا انه كان دايما يقول ايوه تحب وكل حاجه وتمام، بس لازم يبقى منتبه في شويه حدود كده، هذه الحدود مريحه، مثلا في الاعراض، مثلا يقول لك لا ماشي عادي تمام وزي الفل وقرايبك وحبايبك اهلا وسهلا وتمام وزي الفل، لكن يقول لك الحم والموت، لا انتبه الحم والموت، معلش يعني اقارب الزوج دول بالنسبه للمراه الموت، ليه؟ لان هي تامن جانبهم والزوج يامن جانبهم وهم نفسهم يعني الناس ما بتعتبرهمش أغراب أو فيهم مشاكل، فيتاح لهم ما لا يتاح لغيرهم، وعندهم مساحات، عندهم مواطن غفلة كتيرة جدا جدا وثغرات كتيرة جدا يقدروا يعملوا. فأقارب الزوجة، أقارب الزوجة برضو نفس الكلام، العكس بالنسبة للرجل، أقارب الزوجة الموت يعني. ما ف ف فده ما ده ينتبه ليها. فقال لك ايوه تمام زي الفل، ورغم هو النبي اللي بيوصي بالقريب والاهتمام بيه، بس لا معلش فينا حدود انتبه لها. في الامور الماليه يعني في الفلوس اهو، انا بقول على الحاجات اللي بتزعل الناس من بعضها او ينكر بعضها فيها او بتخسر بعضها فيها. في الامور الماليه ما قال لك ايه في الامور الماليه بشكل واضح؟ فاكتبه يعني، انت عندك الخيار من الاول، وانت عندك الخيار، انت هتهبي هذا لزوجك حتى، مش بقى زوجك اهو، لابوك، لاخوك، لمراتك، هتهبه خلاص يبقى تهبه، شكرا على كده. تهديه وتهديه خلاص، هديه هبه. لكن بقى انت لا مش هتهبه او هتهديه، انت عايز تعمل ايه؟ لا ده حاجه وانت محتاجها او حقك، او انت جايبه من حد تاني ولازم يرد ليه وكلام من ده كله. لا معلش بقى، لازم ايه فاكتبه. ما انت بقى ملتزمتش، ما لا تلومن الا نفسك بقى، ما تقولش ده كان قريبي قوي، ده كان صاحبي قوي، ده كان حبيبي قوي، ده كان مش عارف ايه، لا تلومن الا نفسك يعني خلاص. بس في مثلا الحب، احبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى يكون حبيبك يوما. يعني ما تفرضش في الحب لدرجه يعني وتجاوز فيها الحدود، مش لا تفرط الى هذه الدرجه. وبرضه لا تفرط في البغض لدرجه ان فلان ده ما بطيقوش، ما بكرهه، ما بحبوش، ويمكن يوما ما تكتشف ان ده يعني احسن من لقيت، والتاني ده ممكن انت لا تنظر للامر هكذا. فشوف كل حاجه الواحد ضبطها، يعني كل حاجه الواحد ضبطها، بل ضبط مستويات العلاقات. يعني وانا لا انسى في الحقيقه ان انا من احب حلقات رسائل الفجر الى قلبي، لان انا الحقيقه شخصيا انا المساله دي كانت شغلاني جدا جدا، وفرحت انا بفضل الله ورحمته فيها، الحلقه اللي تكلمنا فيها عن مستويات العلاقات، ليه لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. يعني كانت الحياة يعني كانت فتحا من الله سبحانه وبحمده، أنا كنت سعيد بها جدا في الحقيقة، يعني سعيد بفضل الله ورحمته، إن فعلا إن ربنا سبحانه وبحمده لا حط لنا، وخصوصا إحنا سبكنا فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة وآيات أخرى في منظومة واحدة، منظومة مستويات العلاقات. فلما تأتي وصايا الملك سبحانه وبحمده خلاص يعني كله لا قيمة له. أي حاجة تانية بقى، كل قواعدنا احنا، كل مش عارف خبراتنا، كل ده يتركن على جنب، ونشوف بما أوصى ربنا سبحانه وبحمده، وننطلق مما أوصى به جل جل وتقدس اسمه. فكنت الحياة سعيد جدا بفكرة مستويات العلاقات دي، إن مين ويبقى فين وقد إيه وكده، لطيف جدا. فربنا حدد لنا المسافات اللي بيننا وبين الناس، وحدد لنا العلاقات، يعني العلاقات شكلها ازاي، وحدد لنا القياسات بتاعت هذه العلاقات. احنا بقى لما ما نعملش كده بقى لا يلوم المرء الا نفسه يعني خلاص. وكل ده برضو في الاخير، كل ده في الاخير يعني هو سلوك انسان فاهم عالم، مش سلوك انسان حالم واهم. يعني غالب الذين يصدمون أولئك الذين يغلبون العاطفة على العقل، غالب الذين يصدمون أولئك الذين يعني حقيقة يعني يبالغون يعني هم ينظرون للأمر من زاوية وجدانية أو عاطفية، لا من زاوية عقلية. فالعقل خلي الإنسان في منتهى يعني السعادة والراحة، ما بتكلمش على العقل بتاع الناس البردين الجامدين الجحدين، لا ده مبقاش عقل، لا ده بيبقى غلظة. أنا بتكلم على العقل اللي هو أصلا في معنى العقال، حتى في معنى الضبط والإمساك. ماشي، يبقى الإنسان عنده فهم وإدراك وضبط وإمساك، يعني فاهم ومدرك وضابط وممسك، عارف لا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، تمام زي الفل. فسبحان ربي، يعني لما يحضر يكون الشخص من هذا النوع، من النوع الفاهم العالم، مش من النوع الحالم الواهم، ما يعيش سعيد جدا ولا يبقى عنده اي اشكال في اي حاجه، ولا يخسر حد ولا يزعل من حد ولا مش عارف ايه. انما احنا معظمنا حياتنا مليانه خسائر، حياتنا مليانه، وممكن يكون الخسائر دي مش سببها الطرف الاخر. اتمنى ان ينتبه لذلك، مش لازم تكون الخسائر سببها الطرف الاخر، احنا اللي ممكن نكون متهمين. ليه؟ لان انت الطرف الاخر ده انت اللي وضعته في مكان ما ينبغي ان يوضع فيه، انت اللي اديته مساحات مثلا امان اكتر وهو ما كانش يعني يستحق كل ده، انت اللي اديته رفعت له رتبة ما وهو ما كان يستحق هذه الرتبة. ولذلك المسألة بتحسب بالعقل وفيها قياسات، ويعني لازم تبقى مسألة واضحة يعني. فساعتها لا يلوم المرء غيره وانما يلوم نفسه. وانا بنبه على المسألة دي يعني هنا يعني في ضوء كلام اللي انا حكيته دلوقتي، في نقطتين عشان دايما الناس دماغها بتروح شمال كده بتبعد. في نقطتين، اما الاولى ان مش لازم دايما نتهم الاطراف الاخرى، عشان بس كده نقطه اتزان يعني، ماشي؟ مش لازم دايما نتهم الاطراف الاخرى اللي هي خيبت ظننا فيها ولا خيبت رجائنا فيها ولا ما كانتش عند حسن ظننا ولا صدمنا فيه، لا مش لازم نتهمهم. هم اصلا نفسهم ممكن ما كانوش قالوا ان احنا كده، ما قالوش ان احنا لسنا تلك الصوره التي وضعتمونا فيها، ولو ما قالوش ده باقوالهم قالوه باعمالهم واحوالهم، بس احنا اللي كنا مصرين نخليهم كده، احنا اللي كنا مصرين يعني من حبنا ليهم او حرصنا عليهم كنا مصرين نضعهم في رتبه هم لا يستطيعون الاستمرار فيها ولا يستطيعون البقاء فيها اصلا. فلا يلوم الواحد منا الا نفسه، لان هو راح تحدي في رتبه هو ما طلبهاش، واعماله واحواله حتى بعيدا عن اقواله بتقول ان انا مش ده مش مكاني، بس احنا مصرين لا ده على فكره مكانك وتمام وانت احق الناس بيه وانت اولى الناس بيه يا جدع. لا مش كده، اعماله واحواله تقول غير ذلك. بنشوفه مثلا في الخيبات وبيخيب ظننا في حاجه بيخذلنا في شيء واضح جدا يعني، بس احنا بنقول ايه لا عادي ومش مشكله، لان في الحقيقه يعني الناس يعني الصادقين واضحين جدا يعني، ما بقوش المخلصين والصادقين واضحين. الاخلاص ده يعني هي حاجه تجري في دم الانسان اصلا، الإنسان المخلص لإنسان أو الإنسان الصادق مع إنسان حاجة بتجري في دمه، هو فعلا مخلص ليه وصادق. أيوة ممكن نفسه تغلبه في وقت ما، بس مش بيمكر يعني، مش اللي هو مخلص وصادق يعني، واضح هذا الإنسان. ودي الحاجة الجميلة، إن الإنسان لما يكون عنده قدرات إنه يستبين المخلصين الصادقين الأوفياء ماشي الأتقياء دول في الجملة ما يندمش أبدا، لا يكاد يندم طوال حياته يعني، حتى لو فارقهم لا يكاد يندم يعني أبدا. فمش دايما نلقي باللائم على غيرنا ولا دايما عايزين نحمل غيرنا، لا هو المشكلة ان انت اللي حطيته في المنزلة دي وهو مش فيها، فما تلومش إلا نفسك يعني خلاص. أنا في أوقات مثلا يعني في بعض الحاجات في حياتي دي من الحاجات اللي ريحتني جدا، ان انا لا انا مش مشكله في الطرف الاخر، هو ما قالش غير كده، هو الطرف الاخر ما قاليش ان انا الصوره اللي انت رسمها ولا حتى دعاني ان انا اضعه في هذه المنزله خلاص، بل بالعكس باقواله واحواله كان بيقول ان هو مش كده يعني، بس انا اللي كنت من فرط حبي ليه او حرص عليه بحاول احطه في اضعه في هذه المنزله، انفرط الحب ليه والحرص عليه وحاول ان اضعه في هذه المنزله، لكن في الحقيقه هو يؤكد بشكل واضح وصريح على انني يعني لست في هذه المنزله ولا اريد تلك المنزله يعني، ما انت هونا ما احسن الله اليك هونا ما، لكن انا المصر يعني من فرط ودي نقطه مثلا بيقع فيها كثير من الناس وخصوصا النساء والاطفال، ان هم بيبقى يعني عندهم يعني العاطفة عالية، عاطفة جياشة، وفرط العاطفة والحب الحاضر عندهم بيخليهم دايما، ولذلك كتير جدا يخشوا في اكتئابات، يخشوا في صدمات، يخشوا في مش عارف في خيبات. ليه؟ بسبب يعني الافراط ده، بسبب هذا الافراط يعني خلاص. فالشاهد يعني دي اول نقطة حابب انبه عليها، مش دايما نلقي باللائمة على الطرف الاخر، لا نلقي باللائمة على انفسنا، احنا اللي تجاوزنا به الحد، يعني احنا اللي وقعنا في الطغيان، تجاوزنا به الحد. طب ايه يعني امتى الكلام ده؟ ما خلاص بقى، هو انا اسف لفظي غور في داهيه. لا، مش غور في داهيه، انت غلطان برضو وانت غلطانه، ما تخسرش يعني، انت اكسبه على هذا المستوى، ما تخسرش. ايوه، في مرحله كده اللي هي المرحله اللي ايه، اللي مرحله الصدمه ومرحله الاتزان، تك تك تك تك تك، الصدمنا والاتزاننا وتمام. وبعد شويه بقى، بعد وقت كده، بعد فتره كده، ما الواحد يتعافى وجدانيا او يتعافى نفسيا، يبدا بقى يفكر عقليا مش عاطفيا. عقليا مش عاطفيا، لا لا لا، ثواني بقى، احنا ممكن نبدا ايه، نشوف كيف تكون العلاقه. لا يخسر المرء تمام، عادي بعد فترة كده. الكلام ده ممكن يحصل مثلا، نسأل الله العافية، في انفصال بين رجل ومرأته، يا بتحبه جدا ومش عارف ايه، ويعني يا بتحبه بشكل هستيري، وهو يعني بيحبها بس مش بالمستوى ده، يعني هو مثلا بالنسبة لها كل حاجة، هو يعني بالنسبة لها بعد الله ورسوله، يعني كده، يعني حاجة كده فوق الوصف. بس هو، ما هي مش بالنسبة له كده، يعني هو بالنسبة له بيحبها، هو مش بيكرهها، و مش بيحبها اكتر من نفسه، مش بيحبها للدرجه اللي هي مثلا لما تبقى مش عارف بتعرقل حياته، ولا بتعمل له مش عارف ايه، ولا سبب همه انه عادي يتخلص منها. يعني مش ممكن كنتش بيحبها مثلا اكتر من عياله، ومش بيحبها اكتر يعني من شغله ومن حياته، يعني عادي ممكن يكون مش كده اصلا يعني، وده باين واضح. بس هي اللي بتحبه بهذا الشكل، ومتوهمه برضو انه ايه، ان هو يعني برضو بيحبها كده، ولازم يكون بيحبها كده. بل نسال الله العافيه ان في اوقات هي ممكن تحبه اكثر مما تحب الله ورسوله، او يعني لا يا اخي محاسب، لا، مجرد حتى انها تساوي بالله ورسوله، انها ممكن تعصي ربنا عشان، وتخالف امر ربنا، وتاثر في دينها، وتاثر في حاجاتها، عشان خاطر ما تخسروش، أو أن يفعل الرجل ذلك، يعني خلاص. المهم الشاهد، بس طبعا هو ده حاضر في المرأة أكثر، يعني المرأة أكثر إخلاصا في الحب من الرجل، والمرأة أكثر وفاء في الحب من الرجل، وأكثر يعني دي طبيعتها أصلا يعني. ده مش معناه أن الرجل مش مخلص، ولا مش وفي، ولا مش محب، بالعكس، يعني قد تكون محبته أكثر محبة المرأة، بس هو الطريقة اللي بيعبر بيها، والشكل والتعلق ذاته بتاعه بشكله مختلف شوية، تمام. فالشاهد يعني هذه المرأة التي فعلت ذلك، ما حصل بقى اشكال، وصدمت ما في موقف ما، في امور ما، مع طبعا مش مش مش مش عايزين الجو بتاع الشياطين ده، اللي هو موقف عابر كده، ولا موقفين، ولا ثلاثة، ولا أربعة. الامور ما بتقاسش كذلك يعني، لا، استبانت بقى من 10 15 20 موقف، استبانت بقى يعني، اصبح حاضرا لها يعني عين اليقين، بل حق اليقين، انه لا يعني هي اللي تفرط في حبه بزياده، ومش بيحبها للدرجه دي، هو عادي بيعزها وبيحترمها، وفي لون محب بينها وكده يعني، بس ليس كما يعني، هو ليس في تلك الرتبه التي وضعتها فيه. هو بالنسبه لها مثلا في سقف المحبه، وهي متصوره انها بالنسبه له هو حاططها في نفس المكان، هو مش حاططها في نفس المكان ده، فهي او العكس، بالعكس بالنسبه للرجل يعني. فيتاكد من ذلك برضه، هو بيحاول رغم ان هو الواقع من اول لحظه بيقول انه مش كده، بس هو اللي بيحاول يقول لنفسه لا ده كده، هي اللي بتحاول تقول لنفسها لا على فكره كده، على فكره كده، على فكره كده. احنا يعني الناس المصريين عندهم مثل جميل، يعني احنا نقول ايه؟ نقول مرايه الحب عمياء، ماشي؟ يعني مرايه الحب عمياء، مرايه الحب دي ما بتشوفش، يعني عامل زي واحد حط يعني مثلا، تخيلوا قلت لكم ايه، معلش ابص في المرايه، وانا جيت باصص في الكتاب كده، طب ما دي عمياء، مش بتوري اي حاجه اصلا. او اقول ايه، طب والله بصيت في المرايه وما شفتش حاجه، هتشوف ايه انت؟ انت هتستهبل، ما هي اساسا عمياء، ماشي؟ مرايه الحب دي عمياء، يعني زي والشاعر بقى يقول عين الرضا عن كل عيب كليله، لكن عين السخط بالمساوي، خلاص يعني عين الرضا عن كل عيب يعني عين الرضا بتكل ها عن انها ترى عيب، ماشي؟ لكن عين السخط تبدي المساوية، يعني كده يعني. النبي يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخي وينسى الجزع في عينه، عين الرضا اللي بص بها لنفسه ما خليته ما شافش جزع في عينه، وعين السخط اللي بص بيها لغيره خليته شاف القذاة في عين أخي، يعني ما هو كده يعني، النفس البشرية كده. فاللي هو واحد أنا مش عايز كده، مش عايز تقتنع، مش عايز يقتنع، بيقول عليه دايما الشخص الواهم الحالي، ده بقى بيقعد بقى يعيش الخيبات والحوارات وبقى والاغاني بقى والافلام وام ام كلثوم وعبد الحليم ودايما دموع ويعيش حياته بقى ويعني حوارات. يا حاج انت اللي عملت في نفسك كده يعني، هو كانه بيتعاطى يعني الاكتئابات دي. فهو الاشكال انه وضع يعني غيره في رتبه ما كان ينبغي ان يضعه فيه. لكن هذا المسكين لو انه او تلك المسكينه لو انه يعني كان الامر هونا ما وكان بيفكر بعقله والعاطفه حاضره برضه ما فيهاش مشاكل. طيب حصل بقى ان اكتشفت او اكتشف انه لا هو مش تاكد بقى أزيلت الغشاوة من على عينيه فرأى الأمر على حقيقته أو أزيلت الغشاوة من على عينيه فرأى الأمر على ما هو عليه. ماشي. طيب وبعدين بيجي يعمل إيه بقى؟ بيتطرف. يعني بدل ما كان بيحب يعني هو بقى بيحب حب مبالغ فيه كده بأقصى اليمين، يجي رايح أقصى اليسار في البغض، يروح أقصى اليسار في البغض، وهنا أقصى اليمين في الإحسان، يروح هنا أقصى اليسار في الإساءة والكفراء. يعني أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكن، لا لا لا لا يجرمنكم شنئا قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني فبإيه اللي بيحصل؟ الناس بقى بتخسر بعضها وتقعد تخبط، والإنسان ما لا يكاد يحيا في هذه الدنيا. لا ما لا خلاص، زي ما يعني دايما المعنى اللطيف اللي يعني هو برضو من الحاجات اللي الواحد سعيد بها جدا، لانه من فضل الله ورحمته ومن فتوحه علينا سبحانه بحمده، اللي هي ايه؟ منظومه الحب ومنظومه الحقوق. يعني خلاص بقى غابت منظومه الحب، تبقى منظومه الحقوق بس. يعني حق بقى، حق المسلم، حق حتى فتبقى تلاقي مثلا لو انفصلت عنه، حتى انفصلت عنه او انفصل عنها، لا يبقى بينهم من الود والاحترام والأدب وحسن العهد، يعني ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. ويبقى هذا هو المستوى من التعامل، مستوى جميل ولطيف وزي الفل. أنا مش عايز أكون بتكلم من برج عاجي، ولا حابب أكون بقول كلام نظري. يعني أنا ما بقولش إن ده هيحصل مباشرة بعد الصدمات أو الخيبات أو الخذلانات، لا انا بقولش اللي يحصل بعدها مباشره، بس بعد فتره من التعافي كده. ولذلك بعدها مباشره ما حدش ياخد قرارات، بعد الخيبات بعد الصدمات لو سمحتوا ما حدش ياخد قرارات، مفيش قرارات. يعني خلاص كده تمام، بس يعني يصفح الصفح الجميل ماشي، بس كده يعرض عن المساله وخلاص كده، ما ياخدش قرارات. بعد فتره بقى كده يبدا ياخد قرارات، يكون يعني بتتحرر من اثار هذه الازمه او تلك الصدمه، ويبدا ياخد قراراته كده، يفكر بعقل بقى وبحكمه، ويشوف ما يخسر. والا فالانسان مش هي ايه، ما هيعرفش يعيش مع حد، هيخسر الدنيا كلها، هيخسر الدنيا كلها حرفيا، ما يعرفش يعيش مع حد، هيقطع صلته بالعالم كله. ايوه لا انكر ان فيه ناس مش هينفع الانسان يتعامل معهم خالص خالص اصلا، اي مستوى من مستويات التعامل، لا شك اكيد وارد، لان يعني في حاجات كبيره، حاجات ما يعني حتى شرعا الانسان مطالب انه يعمل كده. لكن انا بتكلم بقى في الحاجات اللي من هذا القبيل، يعني الاشياء التي من هذا القبيل. خلاص ما يبقى الانسان ما يعني مش هيخسر كل الدنيا، يعني اللي هو بقى كنت اقول قبل كده، ايوه ماشي، اعتزل ما يؤذيك صح، اعتزل ما يؤذيك، بس بايه؟ بضابط. ايه الضابط؟ ان انت ما يكونش يؤذيك اكتر الاعتزال. يؤذيني امتى؟ احنا دايما لما احنا يا جماعه، احنا ناس عندنا خصوصية إسلامية، يعني ناس عندنا مركزية التوحيد، مركزية الوحي، مركزية الآخر، ناس الله حاضر في حياتنا، الآخر حاضر في حياتنا، الوحي حاضر في حياتنا، إحنا مش زي أي حد. يعني ما تسيب لي بقى الحوارات بتاع قريت في الكتاب بتاع مش عارف فن اللامبالاة، قريت في مش عارف دع القلق وابدأ الحياة، قريت في مش عارف إيه فلان ستيفن كوفي بيقول مش عارف في إيه، وخبير العلاقات البشرية، الناس دعوة بالعالم دي، العالم دي اللي عندهم ما عندهمش الخصوصية الإسلامية ابتداء. ما انسان زيه زيك، بس ما عندوش خصوصية إسلامية. احنا قلنا احنا مش بس عندنا خصوصية إنسانية ان احنا بشر، لا احنا عندنا خصوصية إسلامية، احنا بشر من طراز خاص، ايوه احنا مسلمين، احنا ناس متميزين بان احنا مسلمين، وجوه ده كمان احنا عندنا خصوصيه، جوه الخصوصيه ان احنا ناس عندنا مركزيه توحيد، مركزيه وحي، مركزيه اخر. مركزيه توحيد يعني الله، الله موجود. مركزيه توحيد يعني بنعمل حساب ربنا في كل حاجه، يعني بنشغل بالنا ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيهوش. مركزيه توحيد، احنا ناس عندنا مركزيه اخره، شغلين بالنا، مش شغلين بالنا بالدنيا بس، شغلين بالنا بالانفع عينه في الاخره. احنا ناس عندنا مركزيه وحي، شغلين بالنا باتباع الوحي ده وتنفيذه، هو ده موافق للوحي ولا مخالف للوحي. احنا ناس مش زي اي ناس، لازم تفهموا كده، لازم تفهموا كده. وبناء عليه مش اي كلام كده هيصلح لي، لا، ده انا قلت مرارا وتكرارا لازم يكون عندي جمارك منهاجي، وبعد الجمارك دي في محاكمات منهاجي. انا مش واحد كده وخلاص، لا، انا مش واحد كل اللي بيعدي عليه ولا بيعرض عليه بيقول اهلا وسهلا امين، ولا لكل اللي بيتفتق عليه عنه ذهنه بيقول يا سلام ده احنا كده كويسين. لا، احنا ناس عندنا خصوصيات واضحه، خصوصيات واضحه يعني. وبناء عليه بقى مش كل اعتزل ما يؤذيك. ايوه ماشي، اعتزل ما يؤذيك، بس اعتزل ما يؤذيك ايه بقى ما يؤذيك؟ احنا عندنا الايذاء الايماني او ايذاء الايمان مقدم على ايذاء الوجدان، وايذاء الوجدان مقدم على ايذاء الابدان، وايذاء الابدان مقدم على ايذاء العمران. واحد يقوم يؤذيني في ايماني اشد من انه يؤذيني في وجداني، اشد من انه او يؤذيني ايمانيا، اشد من انه يؤذيني وجدانيا، اشد من انه يؤذيني بدنيا، اشد من انه يؤذيني عمرانيا في اكل عيش ولا في شغلي ولا في حاجات من دي. تمام، هي كده هي مترتبه كده يعني. الاكتر حاجه نحرص على سلامتها ايماننا، ودون ديننا، دون ديننا نخسر كل حاجه بس نخسرش ديننا بشكل واضح وصريح. احنا هي دي خصوصيه اسلاميه، خصوصيات اللي جوه الخصوصيه الاسلاميه، ان احنا عندنا رتب واضحه. وبناء عليه يا جماعه الخير، انا بايو اعتزل ما يؤذيك صح، ما يؤذيني ايه؟ ايمانيا. ما هو ممكن حاجه تكون بتؤذيني ايمانيا بس ما بتؤذينيش وجدانيا ولا بدنيا ولا اي حاجه خالص، مش عارف عمرانيا ولا كلام ده، لا بس يؤذيني ايمانيا، لا اعتزلها. بس بضابط ان ما يكونش الاعتزال ده خلاص يكون الاذى الايماني فيه اكبر، يعني من الاذى الايماني فيه اكبر. بس اعتزل ما يؤذيك ماشي، ما فيش اذى ايماني، في اذى بدني، في وجداني، في اذى بدني، في اذى عمراني، بس ما يكونش في الجانب الاخر يكون انا اعتزلت ما يؤذيني ده عشان في اذى مثلا بالنسبه لي وجداني شويه، لا، وفي الجانب الاخر يبقى في اذى ايماني، قطيعه ومش عارف ايه وخساره ناس صالحين وخساره ثله من المؤمنين. لا معلش، ما تقوليش اعتزل ما يؤذيك، لا، ده هيؤذيك الاعتزال ده، يعتزل ذاك الاعتزال. فلازم تتحسب كده يعني، يحرص المرء على الارض الله سبحانه بحمده. فما كده انسان مش هيبقى له حاجه يعني، انما هو معنى لطيف وجميل لو هو زي ما قلنا بضوابطه لابد ان يكون مضبوطا عشان الناس ما تنطلقش. انا كنت بتكلم على فكره الايه، الناس اللي بتمكر وما بتمكرش، والمكر وما يتعلق بالمكر وغيرها، وعشان ما حدش يتوه مني. وكنت بقول انا عندي تنبيهين على الكلام اللي كنت بحكي فيه. التنبيه الأول اللي أنا كنت بتكلم فيه دلوقتي، إن مش لازم يكون مشكلة الشخص اللي احنا اتصدمنا فيه أو اللي خيب ظننا في الشخص ده نفسه، لا، المشكلة بتكون فينا احنا، مشكلة فيك انت يعني، ما مش كده يعني، مع فارق التشبيه بس حابب أقربها. بس النهاردة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحب أصحابه يعني جميعا يعني محبة عالية، وكان معاملته في منتهى الرقي والسمو لدرجة عجيبة من كتر وتودد النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد فيهم كان بيظن أنه أحب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة عجيبة، أنا أصلا ما أعرفش النبي كان بيعملها إزاي. فسيدنا لدرجة أن سيدنا عمرو بن العاص على تأخر إسلامه، هو لو أسلم مثلا 7 هجرية أو أول 8 هجرية، واللي عاشوا مع النبي كله 3 سنين، يعني 3 سنين 4 سنين حد اقصى، لما لدرجه ان هو يظن انه فعلا احب شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم على انه مثلا اذى المؤمنين قبل كده، وكان يروح النبي صلى الله عليه وسلم يساله السؤال ده، يقول له يا رسول الله من احب الناس الي لهذه الدرجه؟ ايوه. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عائشه، ان هو يعني تصور انه يقصد اهله يعني، او يقصد النساء او كده، نساء تحديدا كمان، يعني لأن عنده ستنا عائشة وعنده في نسائه وعنده مثلا ستنا فاطمة في أبنائه وعنده سيدنا أبو بكر في أصفيائه من البشر يعني. فكده خلاص احنا بنقول دايما المحبة لا تتعارض، دي ما بتتقاطعش، هي أشياء تتوازى لا تتقاطع يعني. فبيسأله السؤال ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فلان عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. سيدنا عمرو هنا بقى هيقعد يقول ايه، الرسول بقى طلع ما بيحبنيش وطلع مش عارف ايه وطلع كذا واتصدمت فيك وخيبت ظني وخيبت رجائي وخيبت مش عارف ايه، ويروح بقى يقعد يجيب الاشعار بتاعه الصدمات ويقعد يقول فيها ومالك واكتئابات. لا، هو المشكله ان هو توهم حاجه مش موجوده في الحقيقه. هو طبيعي جدا لما يكون واحد يعني، هو اصلا باي منطق سيدنا مثلا ابو بكر، سيدنا عمرو بن العاص هيتخيل انه ممكن يكون احب للرسول من سيدنا ابو بكر؟ باي منطق يعني؟ واحد يعني صاحبه كل هذه السنين، حتى لو في الوقت الحاضر، لو في الوقت الحاضر هو ما هوش يعني مثلا قريب قوي او كلام من ده كله، بس فين ده سنين، دي حاجه كده يعني سكنت القلب، يعني سكنت القلب، رزق المرء فيها الحب يعني، ما فحاجة سنين طويلة، مش ما هي السهلة يعني، مش وإحسان في ليه فترات طويلة، فما كيف يتوهم ذلك؟ المشكلة كانت فين؟ هل المشكلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول خدع سيدنا عمرو؟ هل قال له في مرة أنت أحب إلي من الدنيا أو أحب شخص ليا؟ هل حتى بالأعمال والأحوال قال كده؟ لا، في بالأعمال والأحوال النبي بيقول عكس كده، بالاعمال والاحوال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيطلع هو ابو بكر، يجي هو ابو بكر، يحضر مع ابو بكر، واضح جدا، ويقول للست فاتي ابا بكر، يعني واضح بالاعمال النبي واحواله، ما بتقولش ان سيدنا عمرو هو احب رجال اليه، ما بتقولش كده. فهنا كان يعني سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عليه ممكن يبقى عنده يعني كانه حالم او واهم شويه، لا ما هنا ما كانش سلوك حد على انه عاقل وحكيم، انسان عاقل جدا جدا جدا وحكيم جدا، بس ايه العاطفه لما بتغلب كده بتخلي الواحد. طب وبرضه يعني ما ايه المشكله، هنشوف بقى عشان ايه المشكله. فالمهم هنا هل هنا طب واضح جدا باقوال النبي صلى الله عليه وسلم واحواله انه سيدنا ابو بكر هو احب الرجال اليه، يعني سيدنا عمرو مش مشكله، ستنا عائشه ماشي هو بينافس الرجال، واضح جدا يعني. والنبي ما قالش بأقواله غير كده، هو سيدنا عمرو اللي عشان النبي هو أحب شخص إليه، وده طبيعي يعني، طبيعي إن سيدنا عمرو يبقى النبي هو أحب إنسان إليه، طبيعي يعني، ده ما ينفعش يكون غير كده أصلا. طب هو تصور بقى في المقابل إنه هو أحب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي أحب شخص إليك لأن ما فيش حد زي النبي في حياتك فعلا، فمستحق ليه، انما انك انت تكون احب شخص اليه، لا، انت فيه اللي احسن منك في حياته، واضحه المساله دي؟ فعادي انت الزوجه، زوجك احب شخص اليك لان انت ما فيش حد في حياتك زيه، فيش حد في حياتك احسن منه، حتى ممكن ابوك وامك واخواتك، لكن ان انت نفسك تكوني احب شخص اليه، لا، ممكن يكون في حد احسن منك في حياته، تكون امه، تكون ابوه، كن بعض اخوانه. مش لازم، ومش معنى كده بقى اللي هتيجي النقطه اللي بعدها، مش معنى كده انه ما بيحبش. ولذلك هو احنا ليه مولعين بفكره يعني ان انا اكون الاحب؟ طب يعني ايه، يعني ايه الفرق بين 100% و99.9%؟ ليه يعني بنضيع ال 99.9% عشان الواحد من 10% ده مش موجود؟ ليه يعني؟ عادي انا بحبهم كلهم، ايه ليه الولع المرضي بتاع بعض الابناء اللي هو يا بابا مين احب واحد ليك مننا؟ انا بحبكم كلكم، مين احب واحد؟ ايوه ممكن اكون بحب واحد 100% والتاني 99.9 والتالت 99.8، بس بحبكم كلكم. ليه لمجرد ان الواحد من 10 ده مش موجود او مش موجود خدوا غيرك، انت بتعتبره صفر، تعتبر المسألة صفر، ليه كده؟ ليه؟ بس يا بابا انت احب شخص الي، طبيعي حبيبي لان انا مفيش في حياتك زيي، بس انت في حياتي زيك كتير، انا احب امك اكتر منك، احب امك اكتر منك، لان انت في حياتي ايوه بنتي وكل حاجه وتمام زي الفل، بس انت مش زي امك. يعني انت مش هتكوني يعني احسنتي ليا ولا تكوني مش عارف زي امك، ده طبيعي. لذلك هو الرجل يحب ابنته مش عارف ايه، بس هو اصلا لو بالورقه والقلم الرجل يحب امراته اكثر ما يحب ابنته. يعني ده ده ده ده طبيعي، ده الطبيعي، وهذا ما ينبغي ان يكون اصلا. ما تبقى المراه صالحه وتمام، ده الطبيعي. الرجل يحب امراه، الرجل المراه تحب زوجها اكثر ما تحب ابنها، يعني ده الطبيعي. تحب والدها اكثر ما تحب ابنها، هذا ينبغي ان يكون طبيعيا. لكن يا من حج بالليه ممكن بتميل لابنها او مش عارف ايه، بس لا بالورقه والقلم لا. ماما بس انتي احب حد ليه؟ ايوه حبيبتي، لان مفيش في حياتك زيي. يعني ده طبيعي، هو اصلا يعني انت لو ما عملتيش كده تبقي جحدة اصلا. لكن لا، انا في اكتر منك امي، يعني امي انا مش في حياتي زي انت، بتحبيني وبتهتمي بيا وتحرص عليا وكل الكلام ده، بس في واحده عملت اضعف اضعافك اصلا، عملت الكلام ده قبل انت ما تيجي للدنيا وقبل انا نفسي ما اجي للدنيا. يعني فطبيعي جدا، حاجه مش غريبه يعني. فالكلام ده ممكن يكون للبعض ايه، هي دي بقى ده الفرق بين الفاهم العالم والحالم الواهم. لان الامور دي ما تتخدش كده، ويبقى الانسان سعيد ومبسوط وتمام وعشرة على عشرة. دايما اللي بيعمل المشكلات الانحرافات والاختلالات هو دايما اللي بيعمل مشكلات، انما الامور لو تبقى متزنه فعلا، يعني الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا الاتزان يعني مقصد مهم جدا. فابتداء هو في حاجات طبيعيه. سيدنا عمرو بن العاص ما جاش بقى قال للرسول انت ما بتحبنيش وليه كده وتم، لا، يعني كانه ثاب الى رشده، يعني او يعني كانه يعني تفهم المساله وصلته الرساله. لا، عارف النبي بيحبه، وان ده كفايه جدا جدا جدا، وده ممتاز، وده رائع جدا، وده حاجه كده ولا يحلم بيها انه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كل دول بيحبوه وكل دول بيودوه وكل دول بيعظموه له مكان، ان ليه مكان في قلب النبي. ده حاجه عاليه جدا جدا جدا ولا يحلم بيها. او فنلاقي بقى بعض الناس، شوفوا بقى ردود الافعال المتطرفه، ردود الافعال الدماغ الشمال بقى، ردود الافعال الناس اللي دماغتهم شمال. ايه بقى ردود افعالهم؟ تلاقيه مثلا يقول لك ايه، يقول لك ماشي خلاص ماشي، انت مش حابب واحد ليه؟ اذا انت مش حابب واحد ليه؟ سلوك اطفال انت مش حابب واحد ليه؟ لا، هو الطبيعي انه يكون احب واحد ليك، طبيعي انه يكون اكتر واحد بتهتم بيه، طبيعي انه يكون اكتر واحد بتبذل ليه مثلا من براهين الحب وقرابين القرب، طبيعي، ده حقه. يقول له لا انت مش. النقطة التانية بقى السلوك التاني برضو، نقول له ايه؟ ماشي، انا مش احب حد ليك، اذا ما بتحبنيش، يخلي المحبة صفر. لا، مش صفر ولا حاجة، بيحبه جدا جدا جدا، ومحبة كافية للغاية. السلوك التالت بقى ما يقولش انت بتحبنيش، بس يبدا ايه بقى، طيب ماشي، يبدا بقى عنده فتور كده في التعامل والتواصل ومش عارفه ايه، اصلا انا بقى في حد يا عم بتحبه اكتر مني، توهمه ان هذا القدر من الحب له غير كافي. لا، كافي جدا على فكره، كافي، ويشبعك ويغرقك اللي انت محتاجه، يعني كافي جدا. ده اشكال ثالث. اشكال رابع، توهمه ان اصلا القلب ده هو في موقع واحد للمحبه، القلب في مكان واحد للمحبه. لا يا جماعه الخير، لا، القلوب يعني انا عشان يعني اشبهها دايما، هي في احنا قلوبنا مواقع بتاعه المحبه. مثلا خلينا اقول عامله زي الثلاثه انيه دول، ثلاثة أنية دول ماشي، هما هو الناس متصورة ان القلب هو وعاء واحد. لا، هو في الثلاث أوعية والثلاث أعمدة دي، مش ثلاثة بقى، ده في 30 40 50 دي الأعمدة والأوعية ماشي، موجودة كده في القلب. فمثلا ده الوعاء كده بتاع الأبناء، يعني ده الوعاء بتاع الأصفياء، خلاص ده الوعاء بتاع النساء اللي هم حلال ليه يعني. خلاص ده الوعاء اهو اوعية يعني موجودة. فلما يجي الولد الوعاء الواحد ده بقى الوعاء الواحد ده هو برضو احنا متوهمين ان هو دايرة، متوهمين انه كده، انه زي البتاع دي كده، متوهمين انه كده. ان شاء الله انا صندوق الدنيا عندي حاجات كتير ماشي، متوهمين ان هو كده خلاص يعني ان هو بقى هي بيشيل مكان واحد. لا في الحقيقه مش كده، ده هو كده كده اهو، وفي واحد تاني كده هو جوه ده، واحد تالت ورابع وخامس وسادس وسابع عادي جدا يعني، ما فيش اي اشكال، ده موجود. في بقى في وسط العمود ده، انا مطلع حمامه دلوقتي ومطلع منديل، في كده في واحد واخد المساحه دي كده، الشكل ده، المساحه دي في العمود بتاع الابناء واخد الشكل ده، بس في ده اهو وفي ده وفي هنا بقى جوه كده مستويات موجوده، كل دول عادي يعني قدر من المحبه الكافيه من ايه في في في العمود بتاعه في جنسه. ايه بقى فين التقاطع الحاصل ما بين ده؟ وخلاص بقى ننزل دول عشان ما نكسرش. فين التقاطع حصل بين ده وده؟ مفيش تقاطع يعني، مفيش تقاطع اصلا، ده توازي، ده توازي. فين التقاطع اللي حاصل فوق الاثنين اللي فوق بعض دول؟ مفيش تقاطع، ده توازي، ده كده وده كده يعني، ده في اللاير ده وده في اللاير دي. يبقى ده هنا في العمود ده. يبقى انا النهارده لما تيجي بنتي مثلا تقول لي مثلا يا بابا انا ولا ماما، حبيبتي لا، انت هنا في العمود ده وماما هنا، ما لهمش دعوه ببعض. لما يجي مثلا بقى ابني يقول لي ابي انا ولا اختي، حبيبي لا، انت مش في يعني انت مش انتوا ايوه في عمود واحد بس انتوا في لايرز، انت في طبقه وهي في طبقه، ما لهاش دعوه ببعضها. انا بس بقرب المشهد، رغم ان في الواقع ان كل عمود من ده جواه عواميد زي البتاع دي كده، زي كده، ما هيك ماشي، ده عمود اهو وهنا عمود، هنا يبقى ينفع يبقى عمود، هنا عمود، هنا عمود، فده عمود الابناء، ده عمود البنات، ده عمود كده يعني. ما في كل الناس اللي احنا نعرفهم وكل الحاجات اللي احنا نعرفها في تصوري ان ده شكل القلب، ممكن البعض يتفق او يختلف، بس لان ده الواقع يعني، انا مش شايف ان في حاجه يعني، ده عادي. حد يقول لي طب استنى بقى اعمل حاجه، استنى بقى اهدى. طب بقى فين محبه ربنا؟ كل دي العواميد دي فين؟ دي فين؟ في ارض القلب. القلب ده كده هنتصوره كده، قلت قبل كده مرارا وتكررا عشان نفهم الـ الامور في القلب، فنتصور ان القلب ده هو الكون، وفيه كان طوى العالم الاكبر، يعني الكون، القلب ده زي الكون. فايه اللي في الكون؟ احنا دلوقتي فين؟ احنا على الارض، كلنا في مستوى واحد، دي الاعمده دي كلها على الارض، دول المخلوقات البشر. طب فين ربنا؟ هناك فوق العرش، مش هنا. ربنا مالوش يعني، ربنا مش داخل في الحسبه دي، ربنا في مكان اخر بالنسبه لي، ربنا هناك. مين دول اصلا؟ ده لا يتقاطع مع ربنا ولا اساسا يعني، ما بالنسبه لربنا في عالم اخر. تمام كده، او دي الاعمده. طيب اذا اين محمد صلى الله عليه وسلم؟ طلع من صندوق الدنيا، ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، بالنسبه لي في السماء، السماء البشريه اللي هو كانها في الكره الارضيه، ده كده في النسم، في السحاب بالنسبه لي، نجم كما وصف النبي بانه نجم، فهو نجم كده فوق، هنا فوق نجم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، نجم كده فوق في تمام. فمحمد نجم صلى الله عليه وسلم، والناس هنا، ده الواقع، ما مش هنضحك على نفسنا يعني، ده ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم بس، والله فوق بقى خلاص منه. بس انا شخصيا افهم الامر كذلك يعني، قد اكون مصيبا او مخطئا بس انا افهمه كذلك. فمين قال بقى ان ده ما بياخدش حب؟ بياخد، لو افترضنا ان ده كده، ده الحب في القلب، ده القرب في القلب. مين قال بقى ان ده ما فيش حب؟ فيه، بس انت موجود في مكانك، ما بتتقاطعش. كل الناس، كل الواحد يعرفهم، كل الواحد بيتعامل معاهم، كل اللي بيهزهم أو بيحبهم، يعني كل واحد في مكان. فده تصور فاسد عن القلب مخلينا إحنا نفسنا يعني مش قادرين نفهم قضية الحب، لأن للأسف زي ما قلنا الشخص بيدخل بسلوك الواهم الحالم مش الفاهم العالم. وأحيانا بقى بقى مستصحب في قلبه بقى غيرة، أحيانا يعني مثلا النساء مثلا عندهم فكرة حب التملك والاستئثار، يعني ابتلاء أصلي كده يعني. لذلك مثلا كتير بيصابوا بالتكدس القهري، يعني فكرة انها تلاقيها مثلا شايلة عندها في الدولاب حاجات كده مثلا غريبة جدا من زمان، فكرة النيش ده ذاته فكرة حب تملك يعني. ما علينا، المهم فهي المرأة كده يعني بطبيعتها عندها حب تملك او استئثار، وخصوصا يعني ما تبقى متعلقة بالحاجة قوي او شغلها قوي. فحب التملك والاستئثار ده بيخليها في اوقات مش بينقلب المسألة لشيء مرضي، انها مش عايزة اللي بتحبه ده يكون بيحب حد تاني. وده اللي بيحصل مثلا في البيوتات في البداية مع بعض الرجال الاغبياء، الاغبياء انا اسف في اللفظ بس فعلا كده، ان هو ما بيقدرش يدرك ان امرأته لا اراديا عايزة ليها هي بس، عايزة بتاعها هي بس، فتبقى متضايقة انه مهتم بامه، متضايقة انه راح عمل كذا لامه، متضايقة انه مش عارف عمل كذا لاخته. ولو هي امرأة عاقلة ما بتحاولش تظهر، بس بيبان عليها ومش متحمسة قوي ومتشجعوش، وهو ما بقاش قادر يفهم. يعني انا بقول الاغبياء نوعين هنا، مش قادر يفهم ان دي مرحلة طبيعية وعادية وهي مع الوقت هتتصالح مع كده وهتفهم انه امر واقع هو لازم يوطنها على كده خلاص، مش بقى يقعد مش عارف ايه ما يتفهمش، ويقول لها انت مش كويسه، انت فيكي، انت مش عارف، انت بتكرهي امي، انت بتكرهي اختي، ويقعد يصنع عداوات من بدري بدري. يعني احيانا ده لون من الغباء، لا يتفهم ان ده عادي جدا وان ده طبيعي، وما يهربش ولا يخبي ولا يعمل، لانه مش بيعمل حاجه غلط، بالعكس يوطنها كانه نزع تحسس، دي سنسيتايزيشن، لغايه ما هي مره واحده مره مع مره كده خلاص فهمت وادركت وخلاص وتصالحت مع الواقع وتمام زي الفل. يعني ده لون من الغباء بيحصل من بعض الرجال اللي بيقعد يصطدم مع مراته ويقعد يلومها ويقول فيها ويصفها باوصاف وحشه، وان انت وانت وانت وانت وانت، او حتى الست انت بتكره ابويا، انت بتكره اخويا، انت لان ممكن راجل يكون حبه من النوع ده، انت بتكره ولادك، في حد بيغير من ولاده، انت اتجننت، كلام من هذا القبيل. وده لون من الغباء. والغباء الثاني بقى واغبى منه طبعا، اللي هو بيروح يعمل ايه، اللي هو بقى بينصاع وراءها وحبا ليها وحرصا عليها، لا يزعل امه ويخسر اخته، وهم ناس صالحين وناس كويسين وناس اوفياء وناس يعني ما كانش حقهم الا حسن العهد، فيؤثر مراته على امه، او يؤثر مثلا صاحبه اللي لسه عارفه ده على ابوه، ولا تؤثر صاحبتها على امها. يعني لا سيما زي ما بقول ان بكون امها دي صالحه، ممكن تبقى مراته فعلا احسن من ام دي، تكون اذته او تكون مش عارف ايه او كلام ده، بس ده بدنا مش الاصل، ده الاستثناء، يعني الاستثناء مش هو الاصل دايما. فده لون من الغباء في في في, في السلوك. ففي بعض النساء ممكن حاضر عندها حب التملك او حب الاستئثار، يعني وارد، يعني بيبقى حاضر هذا الامر، هذا هذه الرغبه في التملك او حب التملك ده او حب الاستئثار بيفضي بها الى ايه؟ يفضي بها الى انها ما تبقاش عايزه الشخص يحب حد تاني. بنت بتحب واحده صاحبتها مش عايزاها تحب حد تاني، مش عايزاها تكلم حد تاني. مش العلاج ان احنا نقول لا او معلش واخبي عليها، لا العلاج انها تتصالح معك، انا بحبك وتمام وزي الفل، بس لازم تفهمي ان عادي ممكن احب حد تاني وده عادي، وايوه والمحبه دي رتب، وممكن انت لو تعارضتي مع واحده من جنسك انا ممكن اقدمك انت، دي ما فيهاش كلام، لو عندي 20 صديقه انت صديقتي الاحب، بس ده مش معناه ان انا ما احبش حد تاني، لا احب حد تاني، لا لازم، ما ينفعش اعيش في الحياه كده. امال بقى فين بقى الحب في الله، وفين ان احنا نحب ونحب ونحب ونحب، فين اصلا التعبد لله بالحب؟ يعني هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا، اللي صراحه الواحد يعني زعلان على انه مش حاضر في الواقع بتاعنا، وزعلان على ان احنا للاسف يعني هذه الكلمه الرائقه الجميله الجليله، هذه الكلمة الرائقة للأسف الشديد شوهوها بالحب الجسدي والحب الجنسي والحب الحرام والعفن، شوهوا الكلمة الراقية السامية الجميلة دي، كلمة شوفوا جت في القرآن كم مرة، ربنا بيحب ويحب انه يحب ويوصي انه يحب، وكم اخبرنا انه يحب سبحانه وبحمده. يعني تعبد لله بالحب، الحب ده يعني هذا المعنى الجميل الرائع الراقي، تعبد لله بالحب، التعبد لله بمحبة ما يحب الله لنا أن نحبه، تعبد لله بأن أنا بحب وأنا بتعبد. أيوة بتعبد، بتعبد بأن أنا بحب، بتعبد بأني بحب الحب الذي يحبه الله لي، بتعبد بأن أنا أحب زي ما بتعبد بأني أبغض، بتعبد بتعبد. أيوة بتعبد، تتعبد ده مش بتعبد، ده أنا بكمل إيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أوثق عرى الإيمان المولى في الله والمعادة في الله. الله بتعبد بإني بأحب، أيوة بتعبد بإني بأحب، بأحب تعبدا، أحب تعبدا، بتعبد ربنا بكده، بتقرب إلى الله بحب فلان، بتقرب إلى الله بحب فلانة اللي يشرع لي أن أنا أحبها. ولذلك بما أنه تعبد هنرجع تاني لنكون خالص لله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو هونا ما بلا إفراط ولا تفريط بلا طغيان ولا خسران بالميزان. ما هو دي الإشكال، أن الناس دائما ما بتفهمش أن دي عبادات، ما بفهموش أن دي عبادات أساسا. للأسف ده المحزن في المسألة، لا يفهمون أنها عبادات، هم بيعملوها على أنها كده عادات، على أنها اهتمامات وانطباعات وميول. يا جماعة الخير دي عبادات، لو فهمنا أنها عبادات خلاص يعني نكون متزنين، نعطي كل ذي حق حقه. أنا بتعبد لربنا بإني بحب أمي، أحب أبوي، أحب أختي، أحب أخوي، أحب مراتي، أحب أولادي، بتعبد لأن أنا بحب أحبابي، بحب طلابي، بحب يعني بتحب أصفيائك، بتحب أوليائك، بتتعبد الله منك بتحبهم. ولذلك يكون هذا الحب في الله ولله وبالله، يكون هذا الحب هكذا. أيوة عادي تكون بيحب مراته بتحب وزا في الله ولله وبالله، يعني يكون الحب هكذا. المشكلة يتعبد بالحب ويبقى أسمى حب وأرقى حب وأنفع حب وأكثره اتزانا وأكثره نفعا للإنسان. يحب الطلاب، يحب الطلاب معلمهم، ويحب المعلم طلابه، الناس تحب بعضها. يعني التعبد لله بالحب، بوابة الحب، الدخول على الله من بوابة الحب والتعبد لله بالحب شيء جميل وشيء رائق ورائع. للأسف بعد حزين بسبب ان هو الكلمة بقينا بنهرب منها ومش عايزين. انا كان ليه مقالة يعني برضو الحياة من الحكاية كنت سعيد بها جدا، مقالة إشاعة الحب، إشاعة الحب. يعني أذكر أن كنت رفعتها على صفحتي، هي موجودة في كتاب أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، مقالة إشاعة الحب. يعني أنا أوصيكم يعني بقراءتها، يعني ده معنى لطيف ومعنى جميل، معنى لازم يكون حاضر كده يعني ما بيننا الناس. الناس يعني بتحب بعضها وتتحاب بالناس، يعني تتحاب في الله. يعني المرأة عندها طاقة حب لا شك عالية، بس للأسف الشديد هذا الحب بيستحيل في أوقات يبقى إيه، يبقى استئثار أو حب تملك أو غيرها. فحينها تتصور إنها ما أو يتصور الشخص ده ممكن يبقى راجل، برضو بيحصل إن راجل بيبقى بيحب مراته جدا جدا جدا، مش عايزة تكون بتحب حتى عيالها ولا تحب حد غيره، بيحبها حب مرضي، ولا تحب أبوها ولا أمها ولا صحبتها ولا أي حد، بيبقى يعني متعلق بها تعلق مرضي. فالدرجة ان اللي هم بيبقوا عاملين زي الدبة اللي قتلت صاحبها، يعني ما يعني من حبهم ليهم بيعزلوهم عن كل حد، بيقطعوهم عن كل حد، يعني من حبهم ليهم، من حبهم اللي هو الحب التملكي ده، ماشي، حب الأنانية ده والاستئثار، بيخليهم ما بيحبوش حد غيرهم. طب لما يزعلوا معاك هيعملوا ايه؟ لما يزعل معاكي ما هيلاقيش حد بيحبه، يعني نفسه ضايع في الدنيا. فدون ما شعور، دون ما شعور يأخذون الشخص لهذا الأمر. فلدرجة ان هو لما بيحس بقى يبدأ يحس بان هو ماشي بتحب فلانة، بتحب او هو بيحب فلان او بتحب كذا، بيحب يعني تمام الدنيا ماشي، مش اول ما يحس ان الشخص ده يبدأ ينافس فوق يبدأ يعاديه، ويبدأ يحيك المؤامرات ويعمل الحوارات. زوجة ممكن تعمل كده مع زوجها مع حد من أصحابه، زوج يعمل كده مع زوجته مع حد من صحبتها، مع حد من أهله، مع حد من أهلها، مع طالب، مع المعلم بتاعه، يعمل كده لما يلاقي حد من الطلاب كده بدأ إيه، بدأ يقرب يعني، وبدأ يبقى حس إن هو كأنه سيهدد عرشة، ها سيهدد عرشة، فيبدأ يدخل معاه في لون عداء، ويبدأ يحيك له المؤامرات ويكيد له لأن هذا المسكين يتوهم إن مجرد ظهور حد خلاص هيحتل مكاني. لا، على فكرة أنت متخيل ليه إن هو موقع واحد في مواقع تمام؟ أنت متخيل ليه إن القاعة دي ما فيهاش إلا كرسي واحد؟ متخيل ليه إن القاعة ما فيهاش إلا كرسي واحد؟ القاعة فيها أكتر من كرسي. أنت متخيل إن الصف الأول فيه كرسي واحد؟ الصف الأول ممكن يكون فيه 10 كراسي، فيه 20 كرسي، مش مشكلة. فليه متخيل كده؟ ليه متوهم كده؟ ليه متوهم ان هو مش هيقدر يرى كل اللي في القاعه؟ ليه متوهم كده؟ ليه متوهم ان مش هيقدر يسمع كل من في القاعه؟ ايه دي القصه؟ هو ليه انت متوهم ان انت، او ليه حضرتك متوهمه ان هو مش هيقدر يحب كل اللي في القلب دول؟ مش هيقدر لا هو مش هيقدر، بس انا عارفاه اصلا، انا مش عارف ايه. لا، مش لازم عارفاه، هيقدر على فكره عادي جدا. اصل هو يحب مراته يحبني، هو يحب هي تقول لك هو يحب امه يحبني. لا، مش يقدر يحب كل دول، عادي جدا. القلب كده يقدر يحب ابنه ويحب بنته ويحب مراته ويحب اخواته ويحب ابوه ويحب امه ويحب احبابه ويحب طلابه ويحب اصحابه ويحب، يعرف يحب كل ده عادي جدا جدا جدا. وكل واحد ياخد وعنده كل واحد موجود بتاع القائمه بتاعه الحقوق والواجبات بتاعته، بس فبيفهم ان وقت لا، هنا تقدم الزوجة، هنا تقدم الام، هنا يقدم الابن، هنا يقدم الصاحب، هنا يقدم، خلاص معروفة الدنيا، ما فيهاش مشاكل، الحدود واضحة. بس توهم ان هو الانسان، ان الحب الذي في القلب هو هي تفاحة واحدة مين اللي يخطفها؟ لا طبعا، مش كده، الحمد لله الخير كتير. فليه كده اصلا؟ اعتقد ان توهم فاسد. وده في ضوء، انا في رايي في ضوء يعني استقراء نصوص الوحي اللي فيها، اللي انا في نفس الوقت اللي اؤمر فيه بحب الله، أؤمر بحب رسول الله، وأؤمر بحب أولياء الله الصالحين والحب في الله، وأؤمر بأن أنا أحب أشياء وأحب أشخاص وأحب أمكنة وأحب أزمنة. وده هيجي إزاي إلا أن احنا نفهم الأمر كده، ونفهم فكرة الرتب وكل واحد مكانه فين وكل واحد حكايته إيه والقصة دي. فلذلك يعني نرجع للنقطة الأساسية، أن هذا التوهم، توهم ان انا لا، لو ما كانش الشخص ده هو اللي انا الاحب اليه يبقى خلاص بيحبنيش، لا، هذا كلام غير صحيح. ولذلك نرجع للموقف العظيم الجليل ده بتاع سيدنا عمرو بن العاص رضوان الله عليه. سيدنا عمرو بن العاص ما قالش للرسول اذا انت بتكرهني، اذا ما بتحبنيش، صدمتني، انت مش عارف ايه، اطلاقا. بالعكس، هو يعني فاهم الامر على حقيقته، عرف ان سيدنا ابو بكر في رتبة ما، وسيدنا عائشة في رتبة ما، وهو لذلك حتى كلام النبي واضح وصريح فيه، قال فمن الرجال، قال ابوه اهو يعني. وانا مش مع اللي بيقول ان ستنا عائشة احب اليه مطلقا، مش مع دي. انا يعني انا مع ان ستنا عائشة احب زوجاته اليه، مع ان ستنا فاطمة احب بناته ليه. سيدنا ابو بكر يعني ممكن النبي لو هنحط ميزان في ميزان موازين محبة، فاولى بمحبته سيدنا ابو بكر من ستنا عائشة، لو هنحطهم قصاد بعض، لو حطهم قصاد بعض ستنا فاطمة اولى بمحبته من ستنا عائشة، دي بنته وصالحة وتحبه وكده. سيدنا علي نفسه ممكن يكون اولى بالحب من ستنا عائشة، انما في زوجاته يعني في النساء بالنسبة له، انا في رايي ان الامر كذلك، اصلا الامر كذلك، ان هو ايوه. وده كان النبي صرح به ولا يستنكف منه، ما فيهوش اشكال. اي بنيه اتحبينني؟ قالت اي، قال فاحبي هذه، خلاص. في اصحابه قال، هل بقى النبي ما كانش بيحب سيدنا عمر؟ ما بيحبش. هل سيدنا عمر بقى راح بقى مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انت بتحبنيش اكتر واحد؟ معلش، طب ما عارف انه بيحب سيدنا ابو بكر اكتر واحد، بس هو بيحبه جدا برضه، والمحبة اللي بيحبها له كافية جدا جدا جدا وجليلة جدا جدا جدا، مش حاجة هينة يعني. وسيدنا علي عارف كده، وبقية الصحابة عارفين كده، عادي عادي خالص. الفاهم العالم فمش معنى كده انه بيحبش الباقيين، فلازم احنا نحرر راسنا من القصه دي. الافلام والمسلسلات والكلام المضطرب اللي في الواقع مع الصفات الشخصيه لبعض الناس خلاهم يتوهموا ان انا لا انا ما, ما انا ما, ما يا اما بت... لو انا مش احب واحد يبقى انا ما بتحبش. لا عادي بتحب، لازم نفهم اطفالنا كده ونفهم احبابنا كده، دي نقاط لازم هم يفهموا عشان يبقوا واهمين ويقعدوا ويبقوا كل شويه مصدومين. لا يفهموا كده وتبقى الدنيا تمام وزي الفل. ايه اللي دخلنا في كل القصه دي؟ التاكيد على نقطه مهمه جدا، ان في اوقات يا جماعه الخير مش يبقى الشخص ده هو الملام، الشخص اللي انا صدمت ولا خاب ظني فيه، مش المشكله بتبقى فيه، المشكله فيا انا. انا اللي في الحقيقه يعني حطيته في مكان هو في الحقيقه مش فيه ومش لازم يكون فيه. يعني قد يكون الامر كذلك اصلا، زي واحنا بس حاولت اقرب المشهد بموقف سيدنا عمرو بن العاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان في الحقيقه ان هو اللي حط النبي صلى الله عليه وسلم في ان هو هيكون احب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقه مش لازم يكون هو احب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم. ومش معنى كده برضو انه ما بيحبوش، ومش معنى كده ان تفتر همته في المحبه بقى ويقول خلاص ما بقاش بيحبني ولا يتوهم ان المحبه دي مش هتكفيه، هتكفيه وهتغرقه تمام وزي الفل. ولا معنى كده ان يقول كردة فعل عكسية خلاص انا مش عندك احب واحد، انا رقم كم عندك؟ رقم 20، انت عندي رقم 20. ما ينفعش يكون عنده رقم 20، ازاي يكون عنده رقم 20؟ يعني عادي هو مستحق لانه يبقى رقم واحد، ولذلك عادي ممكن شخص يكون هو مش رقم واحد اللي عنده واحد بس، وشخص تاني يكون رقم واحد عند 1000 شخص، يكون رقم واحد فعلا عند 1000 شخص. لان في اوقات برضو لما يتعارض المحاب وتتعارض ممكن ايوه انسان يحب مثلا انسان، يعني ايوه انا بحب مراتي واحب امي واحب اختي واحب بنتي واحب، بس ممكن يكون حد من دول هو احب الي من كل هؤلاء جميعا. هو ده بقى هنا اللي هو الايه القصه بتاعت بقى الرزق، ده شيء ما يملكه الانسان، لا يملكه الانسان، كيف يملكه؟ ما يملكه. هو بقى أوفق لطبعه، يعني أكثر تفاهما معه من الناحية النفسية أكثر، يعني عادي بقى أشياء كده ما يحب، يعني ما ربنا قال وألقيت عليك محبة من، يعني ما سيدنا أبو هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن ربنا يعني أن لا يرى أحد إلا يحبه ودعا لأمه، ففعلا سيدنا أبو هريرة ما كنت شوف حد اللي بيحبه. ولذلك سبحان الله لا يبغض أبا هريرة إلا منافق، لا يبغض أبا هريرة إلا منافق، ولا يتخوض في أبي هريرة إلا منافق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر الأنصار يعني قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ودي حاجة عظيمة جدا إن إنسان يوصل لدرجة إن يبقى محبته سبحان الله إيمان، إنسان يوصل لدرجة محبته إيمان، حاجة عظيمة. ودي كده يعني الناس يبقى محبتهم إيمان، من علامات الإيمان، مما يستكمل به الإيمان أن يحبه، يستكمل بذلك الإيمان، فقد استكمل الإيمان تمام. يبقى ناس محبتهم إيمان، فعادي وارد في ناس كده أيوه هو خلاص يعني ممكن يكون بيحب فلان وفلان وفلان، بس في حد كده هو في مكان آخر أو في مقام آخر، ده حقيقي ده وارد، لأن لا ننكره أن في وسط الأعمدة دي كلها اللي موجودة في حد هنا كده طالع فوق كل الأعمدة كده، يعني ده لا ننكر أن في القلب كده مثلا بيبقى دي حاجة لا إرادية بقى، في واحد جاي من عمود كده من الأعمدة بس هو فوق الأعمدة دي كلها كده، يعني هو ساكن هنا كده فوق الأعمدة دي خلاص واخد كده مكانه كده فوق الأعمدة كلها، حاضر كده وحاجة دائرية كده، دول ثلاث أعمدة مثلا كده وده ساكن فوقهم كده، ما وارد يعني مش ما يحصلش يحصل، بس برضو ده مش هيمنع ان غيره يحب، ومش هيمنع ان في مواقع اخرى لغيره، ومش هيمنع ان هو وهو نفسه ما يتصورش انه ينبغي ان هو يؤثر بالحب. ولذلك فكره ان فلان يقول فلان احب واحد الي او كلام من ده يعني مع الناس في الزمن ده مش مطلوب يعني بشكل واضح وصريح يعني، انما يتكلم بقى في مساله يعني في اشياء اخرى، يعني يتكلموا في اشياء اخرى ان ده افضل حد، ان ده اوفى حد، ان ده اخلص حد، المهم يعني فاللي اقصده مش معنى ان الشخص ده مش انت مش عنده في الرتبه ان انت مش الاحب اليه، لا تبقى ممكن تبقى لا. مش معنى انه كده انه مش مخلص في محبته، لا مخلص، ولا صادق صادق، ولا وفي وفي وفي ومخلص وصادق. تمام. طيب دي انا كنت قلت في تنبيهين، ده التنبيه الاول عشان بس نصل لنقطه الايه الاتزان، ماشي، ده التنبيه الاول. التنبيه الثاني في ضوء الكلام اللي احنا بنقوله بقى ده في مساله الخليل الماكر والانسان الماكر والحوارات دي، على شويه شعب بين الحديث، لكنها مساله في منتهى الاهميه لانها برضو سبب كبير من اسباب الدقه اللي بنحكي عنه ان شاء الله. مسألة تانية برضو كنت أشرت إليها قبل ذلك، مسألة إن ما ينبغيش إن احنا نتفهم إن كده الإنسان ما هيثقش في حد. لما كنت بقول لك الدوائر وخلي بالك وتمام وزي الفل وحب براحتك، بس إيه، بس خد بالتدابير. دايما يا جماعة الخير بنقول نحن نطير بهذين الجناحين اللذين أو اللذين أو أوصانا الله سبحانه وبحمده بهما. الجناح الأول جناح إيه؟ خذوا حذركم. الجناح الثاني فانفروا. الجناح الأول جناح العزيمة على الثبات في الأمر، والجناح الثاني العزيمة في الرشد، على الرشد. إحنا بنطير بالجناحين دول في حياتنا ككل، نطير بهذين الجناحين. لو جناح واحد اشتغل مش هنعرف نطير. جناح إيه؟ خذوا حذركم، مش هنعرف نطير. لا، نشغل الجناح ده، ولازم نشغل معاه جناح ايه؟ فانفروا. لو جناح انفروا بدون خذوا حذركم مش هنعرف نطير، ماشي. لا لو جناح الايه الثبات في الامر، نتثبت ونعمل ونودي ونتأنى مش هنطير. ولو جناح العزيمه على الرشد برضو مش هنطير، حتى لو طرنا هنقع، هنتحط في مشاكل يعني. فيصير المرء في الحياه بهذين الجناحين. الكلام ده مهم جدا يا جماعة الخير، لأن يستحيل الإنسان يعيش مش واثق في حد. يستحيل يعيش مش واثق في حد. يستحيل الإنسان يعيش مش مستأمن حد. يعني أيوة بقى. ولذلك أصلا النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف المؤمن يقول المؤمن من أمنه الناس. إن المادة نفسها بتاعت الإيمان، المادة نفسها لها علاقة بالأمن والأمانة. الأمن والأمانة، أمن يأمن جانب فلان، أمين يأمن جانب فلان لأنه أمين مؤمن. فأن يكون المرء أمينا وأن يكون مأمون الجانب من لوازم الإيمان. ولذلك سبحان الله بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي، مزيد أمان. فهل كده ان الانسان ما يأمنش حد؟ لا، يأمن من امنه الناس. من امنه الناس مؤمن من امنه الناس. اذا لا يمكن للانسان ان يعيش في هذه الحياة بدون ما يكون بيأمن الناس. وهيأمن الناس، وفي كمية ناس هيطلعوا هيخونوه ومش هيكونوا عند حسن ظنه. ايوه، أمال أنت بتهري في إيه وبتهبط في إيه من الصبح؟ لا، بهري وبهبط في اللي هو أصلاً بقى. هيبقى لو إن الإنسان مثلاً استأمن 100 شخص فخانه أو خيب ظنه 5 منه، يضيع 95% عشان 5%؟ لا، أقول لك أيوه، لأن 1% دي بتعمل مشكلة. ما هو مش هيعرف يعيش بدون كده، مش عارف ايش بدون كده. امال انت بتتكلم على ايه يا حاج؟ بتكلم على اللي هو عنده 100 شخص استأمنهم او 100 حاجه، 95% ايه؟ خذل، ولا خيب ظنه، ولا تمت خيانته. طب ليه؟ هو عشان اللي انا بهري فيه ده بقى، علشان هو مش قادر يتفهم ان انت لا يعني ماشي حب وطمن بس ايه، في دايما خذوا حذركم، دايما ثبات في الامر. خذوا حذركم، ثبات في الامر، امن نفسك، خليك فاهم عالم مش حالم واهم، بس امني نفسك بس، مش اكتر من كده، مش هتخسر حاجه يعني. هذا لا يضر في شيء، لا يضر في شيء. ما تنطلقش قوي ولا تعمل قوي، انت ما توسعش صدرك كده على الاخر، مش هتخسر حاجه. لن يخسر المرء شيئا اذا فعل ذلك. هي دي القضيه بس ببساطه. فالقضية ان لا يمكن للانسان ان يعيش وهو مش واثق في حد. لا طبعا لازم يبقى واثق. مثلا هو انا ازاي اعرف اعيش مع مراتي وانا مش واثق فيها؟ مش لا امنها على مالي ولا امنها على عيالي ولا امنها على اعمالي لا امنها على احوالي. طب انا اعيش معاها ازاي؟ ازاي انا اعرف اعيش مع احبابي او اصحابي او طلابي وانا لا امنهم؟ عارف اعيش معهم ازاي؟ مش عارف اعيش. وهل كل ده يعني يمنع ان ناخد حذري؟ لا، خذوا حذركم، يكون منتبهين. احنا بنتكلم بقى على عم سيبك كبر دماغك ما تحبك خش يا عم بخير ان شاء الله. لا لا، خذوا حذركم، انتبه، كن متيقظ، اعمل حسابك، خذ تدابيرك، خذوا حذركم فانفروا. انفروا عادي، انفر بس خذ حذرك. يعني من يعني وال وال وال والنقطة الثانية، نقطة ايه؟ عادي يا عم يكون عندك عزيمة على الرشد، بس قبلها في ثبات في الأمر. ولذلك ما باخدش حذري بعد ما بنطلق، قبل ما انطلق. بعض الناس بتفهمش القصة دي. نعملها إن شاء الله ونبقى نخلي بالنا، نعملها وننتبه. لا، دي غباوة. تنتبه وتاخد حذرك وتحط تدابيرك وتنطلق، إنما إن شاء الله إن شاء الله نعملها وبعد كده نبقى رتب أمورنا، ربنا ييسرها. دي غباوة، لأن ممكن يكون عندك، أنا أسف اللفظ، عذرا من قبلها، حاجة كان لازم تعملها. فلا، لو سمحت، لا لو سمحت، الموضوع مش كده، الموضوع ببساطة ببساطة. لا معلش، ارجع حضرتك، ارجع خذوا حذركم الأول وبعدين انفروا. لا، الأول لو سمحت يبقى عندك ثبات في الأمر، بعدين يجي لك عزيمة في الرشد. تثبت كويس وتنتبه كويس وتمام وزي الفل، وبعد كده تعزم على الرشد زي ما انت عايز، مفيش مشاكل، انطلق بقى، انطلق. انما فكره ما يتثبتش، ما يتبينش، يروح كده على عماه، ينطلق كده وهو مش عامل حساب لاي، مش مدي اخوانه زي ما بيقولوا، لا بقى يبقى لا يلومن الا نفسه. ولما يتعرض للخيبات ولا يتعرض للمشكلات ولا يتعرض للازمات، هو حر، هو حر. تمام. طيب، دول تنبيهين كانوا مهمين للي احنا اتكلمنا عنه فيما يخص المكر، فيما يخص المكر. ماشي. طيب، فاحنا لما لو هنبص على الايه، هنبص عليها ابتداء من ايه؟ اول حاجه من زاويه المكان واللي بيحصل فيه الضيق وهو ايه وكلام من ده، مش محدد. النقطه الثانيه، الشده، الحده، المده. في الحقيقه على ما يبدو، على ما يبدو هنا ان اللي احنا منهيين عنه ان يبقى الضيق ده شديد ويبقى مديد، ما يبقى ولدك في ضيق، ما تنغمسش في الضيق. في الضيق ده، ايوه هيجي لك ضيق كده عابر، هيجي لك، ما تنغمسش فيه بشده، ما يكونش شديد ولا يكون مديد، ما يكونش شديد كده راسيا ولا يكون مديد افقيا يمد في الزمن. لا، لا يكون شديدا ولا يكون مديدا. إنه هنا بنتكلم على حاجة ممكن تبقى فيها شدة ومدة، لا، إنما اللي هيجي عليك كشيء عابر عادي، لا يكاد يخلو الإنسان منه. طيب، لما نروح بقى للنقطة الثالثة وهي أسباب الضيق هنا، سبب الضيق هنا إيه؟ المكر. المكر، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ده السبب الظاهر هنا الواضح جدا، وإن كان في حاجات تانية، إن في حاجات تانية ومشاكل تانية، بس واضح هنا كده بشكل ظاهر أهو المكر. طبعا المكر قصة طويلة والكلام عنه كلام كتير جدا، بس الكلام اللي أنا كنت بحكي فيه اللي فصلت فيه أوي أوي أوي أوي أوي وطولنا فيه أوي أوي أوي، عشان ننبه حضرتك إيه؟ إن المكر ده ممكن يحصل من الغريب، ممكن يحصل من القريب، ممكن يحصل من الحبيب، ومن خليل ماكر أهو. تمام. ممكن يحصل من غريب أو من قريب أو من حبيب. وكلمت عن خطورة المكر ده في انه بشكل اساسي هو مش مش مش مش حاجة ظاهرة، حاجة مستترة، حاجة فيها خيانات، حاجة ما فيهاش هذا الظهور. ولذلك مطلوب من الانسان فيه ايه اللي احنا حكينا فيه؟ خذوا حذركم فانفروا. ما نقولش ده فيه مكر ومش عارف وانا خايف، لا، خذوا حذركم فانفروا. ما قلتش لا ده ممكن ينكر بيا، بلاش عزيمة على الرشد. لا، في ثبات في الأمر، عز وجل اطلق على بركة الله وتوكل على الله، خذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وبحمده، خلاص. وعادي يعني، ما وافهم الأمور كما ينبغي أن تكون، خلاص حتى مهما كان، لو كان لو انه حبيب لو انه قريب قد يقع منه ذلك. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، المكر، المكر بيضايق الانسان، لان المكر ده خيانه، لان المكر ده معناه ان احنا مش قدام حد مخلص، مش قدام حد صادق، مش قدام حد بيتقي الله، لا ده واحد بيمكر. فالمكر لا شك يضايق الانسان ويغمه ويهمه يعني ويحزنه، يحزنه لا شك يعني. ما وخصوصا بقى للاسف الشديد يعني مكر، المكر الاعداء، المكر اللي يبقى فيه بقى ايذاء، فيه افتراء، فيه استهزاء، هذه الالام من المكر لا شك انها يعني تضيق الصدر، هذه الالام المكر تضيق الصدر. لذلك زي ما قلنا لما شخص يبدو منه مكر الانسان يكون منتبه لمكر الاخرين. طيب ايه المضاعفات اللي هتترتب على المكر ده؟ طيب المضاعفات اللي ترتب على الضيق الناشئ عن المكر، ايه العلاجات للضيق الناشئ عن المكر؟ ده ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقة القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد انزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.